الذي يبحث عن اللقمة الحلال، الذي يبحث عن الكلمة الطيبة الحلال، الذي يبحث عن المجلس الذي يجلس فيه ولا يعصي فيه ربه، هذا الذي نقول عنه هو الذي أخبر به النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فأقول أيها الأحبة، النفس وهواها، النفس وما تشتهي، النفس وما تريد. ولذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وهو حديث حسن، يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو ضبطت بضبط آخر: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وقد بين عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من هم هؤلاء الغرباء، فقال: طوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: أناس صالحون في وسط أناس سوء كثير. نحن بحاجة إلى مخافة الله عز وجل. الله عز وجل يحب من يخافه، بل من يخاف الله من المؤمنين، فقال سبحانه: ولا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فعلامة الإيمان ومن علامات الإيمان هي الخوف من الله تعالى، فيستحضر العبد ربه، يستحضر الخوف من الله في كل أحيانه، ولو خاف العبد ربه ما عصاه، ولو خاف العبد ربه ما قصر في عبادته. ولكن أحيانا يغفل الإنسان، وأحيانا ينسى، وأحيانا يسهى، ولكن إذا تذكر عاد إلى الله، كما قال ربنا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لما تذكروا الله؟ خوفا من الله ومن عقابه. بل مدح الله عباده المؤمنين الذين يدعونه خوفا وطمعا، خوفا من عقابه وعذابه، وطمعا في رحمته وجنته. ولذا كان سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان كانوا على هذا المنهج سائرون، الخوف من الله. ولذا نجد في بعض قصص السير وما نقلت لنا بطون الكتب من أحاديث أو قصص أحيانا تقشعر لها الجلود وتلين لها. لماذا؟ لأن مراقبة الله كانت حاضرة، فقد وعوا ما نقل إليهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي حديث جبريل المشهور الصحيح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، فماذا قال عن الإحسان؟ قال: يا محمد، ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. راود أعرابي امرأة على نفسها، راود أعرابي امرأة على نفسها فقالت له: أليس لك خلق زاجر؟ أليس لك دين ناهن؟ قال: أنا وأنت في الصحراء ولا يرانا أحد إلا الكواكب. فقالت: وأين مكوكبها؟ وأين مكوكبها؟ يا عبد الله، إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. الرقيب هو الله عز وجل، وله ملائكة كرام كاتبين يسجلون كل ما يصدر من بني آدم من قول أو فعل، كل هذا مسطر. ولذلك يوم يقف العبد بين يدي ربه ويرى كل ذلك في كتاب مسطور، فيقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقول ربنا: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ليس بالصورة فقط، وإنما النسخة كاملة بأبعادها الكاملة. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ويا ليت الأمر وقف عند هذا الحد، بل هذه أعضاؤنا يوم القيامة ينطقها الله الذي أنطق كل شيء. يوم أن تشهد علينا الأيدي والأرجل فيعاتب الإنسان أعضاءه: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هل يستطيع الإنسان أن يستتر من يده؟ هل يستطيع الإنسان أن يستتر من رجله؟ إذن هو الخوف من الله عز وجل، هو الخوف ومراقبة الله: ولا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولذلك العبد يشعر بحلاوة الإيمان إذا هم بمعصية ثم تذكر وأفاق، يشعر بلذة الطاعة بلذة الإيمان يوم أن يرى المعصية ويعرض عنها. والله يا عبد الله، قد تهاونا واتهمنا بأمور كثيرة هي في ميزان الله معاصي وآثام، ولكن ليس لنا إلا رحمة رب الأنام، ليس لنا إلا رحمة الرحمن الرحيم. وإلا أينما التفت، أينما اتجهت، تجد الذنوب والمعاصي شاخصة أمام بصرك، بل أحيانا ترى المنكر وقلبك يتحرك عليه ولا تستطيع أن تفعل، أو قد أحيانا بعد أن تفيق تقول: ليش ما فعلت؟ والله قبل يومين أو ثلاثة كنت أخذ أحد أبنائي من باب المدرسة، وفي مكان يجلس فيه بعض الأولاد ينتظرون آباءهم، جلس ولد صغير، فجاءه ولد أطول منه وأجسم، آتاه الله بسطة في الجسم، مسك الولد ولات مسكين ساكت، يضرب من هنا ويضرب من هنا. هذه ليست هي القصة، ولكن القصة أنا على بعد أراه، ولكن القصة مرت نساء ومر رجال أكثر من خمسة، ما أحد قال: ليش تضرب الولد؟ والله امرأة وقفت بسيارتها، نزلت فأركبت ابنها والولد يضرب يضرب، هذا مسكين لا حول له ولا قوة، كأنها تراه يضرب حجرا ولا يضرب بشرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: في كل كبد رطبة صدقة، فما بالك ببني آدم. جاء الثاني جو اثنين يمشون على رجليهم طيب ما في واحد يقول على الأقل كما يقول يحجز بينهم. والله ما حدث هذا كله. فلما هممت بالنزول انصرف الولد بعد أن قضى حاجته من أخيه. هنا نحتاج إلى الخوف من الله عز وجل. والله لنسأل أليس هذا نهي عن منكر؟ على الأقل لا تقل لي هذا وذاك، هذا منكر تستطيع إزالته بيدك. طفل صغير ممكن يخاف مني يخاف منك ولا يفعل فعلته التي فعل، ولكنها قضية مراقبة الله عز وجل في كل كبد رطبة صدقة. لو ضرب ابني هذا الضرب أيسعني أن أسكت؟ ولكنه ابن المسلمين، ابن الناس المسلمين، المسلمون لا يهمونني. هذا الذي أصبح الناس يدينون الله به، نفسي نفسي وبعدي الطوفان. فكيف تبنى البلاد والأوطان إذا كان هذا هو الحال؟ إذا كان هذا هو الحال. ولذلك كرم سلف هذه الأمة وحصلت التربية عليهم من الله عز وجل بالجملة لأنهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، وكان الصدق فيهم جار. ذكرت لإخوانكم البارحة في درس الخميس قصة رجل من المحدثين اسمه نوح بن أبي مريم. هذا الرجل كان له مال وله ضيعات، فقال لعبد اشتراه اذهب إلى البستان إلى الضيعة وسأأتيك بعد مدة ارعها. فذهب هناك، هذا العبد اسمه مبارك، فذهب وجلس في هذا البستان يرعاه ويحرسه. وبعد شهرين أتى نوح إلى ذلك البستان فقال له ائتني بقطف عنب. فأتى له بالأول تذوقه حامض، قال هذا حامض ائتني بقطف آخر. فأتى بالثاني وإذا به حامض، الثالث، فتكررت العملية. ثم غضب نوح وقال ألا تعرف الحامض من الحلو؟ ألا تعرف الحامض من الحلو؟ قال والله يا سيدي ما ذقته، لم أتذوقه حتى أعرف الحامض من الحلو. قال في البستان ولا تأكل منه؟ قال يا سيدي لم ترسلني إلا لرعايته وحراسته، ولم ترسلني لأكله وتذوقه. فعجب الرجل من صنيع ذلك الخادم، فقال إني مستشيرك بأمر، والمؤمن نصوح والمنافق غشوش. المنافق غشوش. قال سل. قال إن أردت أن أزوج ابنتي أو أزوجها لصاحب المنصب والجاه، أم أزوجها لصاحب المال، أم أزوجها لصاحب الدين، ماذا تشير علي؟ فقال المبارك، قال في الجاهلية كانوا يزوجون للأحساب والأنساب، وفي الإسلام واليهود كانوا يزوجون للمال، والنصارى يزوجون للجمال، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزوج للدين والخلق، كان يزوج للدين والخلق. والمرء مع من أحب، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فعجب الرجل من صنيعه وتعجب أكثر من كلامه، فقال له إني عارض عليك عرضا، أعتقك وأزوجك ابنتي. قال: أما أنا فلا مال لي، تراني أنا رجل خادم ما عندي شيء، لا مال لي، ولكن إن رضيت أرضى، إن رضيت أرضى. فذهب نوح بن أبي مريم إلى ابنته وقال لها ما حدث مع ذلك الخادم، فقالت: إني أرضيته أرضاه، فرضيت به. أتدرون ما كانت النتيجة؟ يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، واحد زائد واحد يساوي اثنين. فكان ذلك الزواج أثمر عن ثمرة إلى اليوم نحن ننتفع بها، شجرة لا زلنا إلى اليوم نقطف ثمارها من نتيجة ذلك الزواج المبارك. فأنجبوا ولدا سموه عبد الله، عبد الله بن المبارك. والله ما تقلب كتاب حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وتجد غالبا في أسانيد الأحاديث من حديث عبد الله بن المبارك، فقد ارتبط اسمه برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هذه هي الخشية من الله، وهذه هي مراقبة الله. فيا عبد الله، لا تراقب الله في مكان وتنساه في مكان، لا تراقب الله في أمر وتتركه في أمر، وإنما تراقب الله عز وجل في كل أحيانك. يقول عبد الله بن دينار: كنت في سفر مع عمر بن الخطاب إلى مكة، من المدينة إلى مكة، فنزلنا فعرسنا في ليلة عند راع يرعى الغنم، فقال له عمر: اعطني شاة. قال: لا، أنا راع في الشياه وليس لي حق أن أبيع وليس لي حق أن أعطي. قال: إذن بعني وقل أكلها الذئب. قال: إذا كان سيدي لا يراني فأين الله؟ إذا كان سيدي لا يراني فأين الله؟ يجب أن يكون هذا هو شعار المسلم، فأين الله؟ هذه اللقمة التي نبحث عنها، لقمة الحلال، يجب أن يراقب الإنسان نفسه. ولذلك يقول أهل العلم: من فرح بالحرام فليراجع إيمانه. الواحد لما يأتيه مال من حرام ويفرح به تجده سعيد فرحان، يقول: فليراجع إيمانه، لأنه قد يكون على النفاق أو على شعب من شعب النفاق وهو لا يدري. بل المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته، المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته. كذلك أيها الإخوة، لا تفريق بين مسألة ومسألة، فتجد مثلا كما جاء قوم إلى عبد الله بن عمر يسألونه: أدم البعوضة حلال أم حرام؟ استغرب، ناس جايين من البلاد بعيدة يسألون دم البعوضة لو قتل الإنسان حلال ولا حرام؟ فقال: من أين القوم؟ قالوا: من الكوفة. قال: من الكوفة؟ استحللتم دم ابن بنت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ورضي عن الحسين ابن علي وعن أبيه وعن أمه، استحللتم دم الحسين وتسألون عن دم البعوضة حلال أو حرام؟ هذه تقوى زائفة، هذا كذب على الله وكذب على الناس. فمراقبة الله عز وجل ليست في مسألة، وإنما مراقبة الله في كل ما يعرض للإنسان من حلال أو حرام وفي أمور الدين كلها. ولذا أقول أيها الإخوة، البعض قد يكون ظالما في مكان ومظلوما في مكان آخر، فلا يعني أنه إذا ظلم أن يظلم، لأنه لا يتعامل مع الناس ولكنه يتعامل مع رب الناس. فربما تجد الإنسان يعني مع الناس ما شاء الله ابتسامة جميلة وطيب الخلق والناس يثنون عليه، لكنه مثلا مع أهل بيته أو مع موظفينه في عمله أو كذا تجد أن قلبه أقسى من الحجر، تجد له شخصيتين، شخصية هنا بأسلوب وشخصية أخرى بأسلوب. الذي يراقب الله عز وجل ويخافه ويتقه هو كأينما وقع أينما حل كما هو، لا يتصنع فعل الحسن وهو على سريرة القبيح، وإنما هو كيفما كان في بيته مع عماله مع كذا. يعني تجد بعض الناس مثلا قد تجده يتصدق، وفعلا هو صادق في صدقته، قد يتصدق لكنه ربما يؤخر رواتب موظفيه اليوم واليومين والثلاثة وربما الشهر والشهرين والثلاثة. أين هذا من الخوف من الله عز وجل؟ كما خفت من الله وطمعت فيما عند الله في الصدقة، قبل هذا وذاك خاف الله فيما تحت يديك من الناس، اعطهم حقهم كما قال عليه الصلاة والسلام، اعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فإذا أيها الإخوة، هي قضية متكاملة من حلال أو حرام أو أخلاق أو كل ما يتعلق بمعاملات الإنسان ودينه، لا بد أن ينظر إليها بمنظار الخوف من الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، كما يقولون يعني من يرى مصائب الناس تهون عليه مصيبته، حتى وصل الحال بمن يطلع على مصائب الناس يقول أنه لا مصيبة عندي إطلاقا، لأنه من يرى أو عندما يرى هذه المصائب. تصوروا أيها الإخوة، مسلم ومسلمة، مسلم يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويعرف كتاب الله ويعرف أن الدين حق، كيف يرضى بأن يستحل ما حرم الله؟ حقيقة الإنسان قد يقع في معصية، نعم قد يقع بمعاصي لا تعد، لكنه لا يجرؤ على استحلال الحرام، لا يجرؤ على استحلال الحرام. ولذا لما يقع المسلم في المعصية في الفاحشة في الذنب قد لا يكون الأمر غريبا، لكن الغريب أن يستحل الحرام كما يقولون مع سبق الإصرار والترصد. عندما يوافق رجل على أن تتزوج ابنته غير المسلم، غير المسلم، قد تكون معصية، يقول والله أنا ما أعرف هذا الحكم وكذا، أنا أعيش مثلا في بلاد أجنبية وكذا، ما أعرف هذا الحكم ما كذا، قد يعذر. لكن بعد أن يصله الحكم ويصله الخبر قال يا جماعة ذولا يخرفون، بشأن واحدة عاجبها واحد واحد عاجب واحدة، خلاص انتو حتى هذه تتدخلون فيها؟ الانسان يتزوج من شاء والمرأة تتزوج من شاء. الله عز وجل يقول من فوق سابع سماء: لا هم يحلون لهن ولا هم يحلون لهن. ومنع ربنا تبارك وتعالى النساء المسلمات المهاجرات من أن يعدن إلى الكافرين، أن يعدن إلى الكافرين. طيب، ثم يقول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا تنكحوا المشركين، أي لا تزوجوا غير المسلم حتى يؤمنوا. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. طيب، ألا يقرأ القرآن؟ أم أصبح القرآن دستور معطل حتى في هذه القضايا الواضحة البينة التي لا تحتاج إلى شرطي يقف عليك حتى تفعلها، بينك وبين الله؟ فإذا نقول هذا من تعدي حدود الله، وهذا من المنكر الذي لا يسكت عليه، لأنه نقض لأمر أمر به رب العزة، ولما جرى عليه عمل الأمة وفهم الأمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى زماننا هذا. ولكن رأينا العجب العجاب، رأينا العجب العجاب. فالواحد منا يحمد الله أنه يفهم ويعقل عن الله ورسوله، فالواحد منا يحمد الله أنه ما زال ماسكا على هذا الدين، وإن كان فيه جمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله السلامة لديننا، ونسأله تعالى أن لا يجعل مصيبتنا في ديننا، نسأله سبحانه أن لا يجعل مصيبتنا في ديننا. وأما النقطة الأخرى أيها الإخوة، فكما ذكرنا في موضوع الصلاة أن من قرأ الفاتحة فقرأوا ما تيسر من القرآن، فيقرأ الإنسان بعد الفاتحة شيء من القرآن، آيات ما يتيسر له مما يحفظ من قصار الصور. وبعض الناس يقولون صورة صغيرة وصورة كبيرة، هذا خطأ. القرآن ليس فيه صغير، فكله كلام الله كبير، ولكن صورة قصيرة وصورة ايش؟ طويلة او اطول. فاذا من قصار السور او يقرأ ايات متفرقة وهكذا. ثم بعد ان يقرأ يلتقط انفاسه كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يكبر راكعا، والتكبير للركوع يسن فيه رفع الايدي، يسن فيه رفع الايدي، فيرفع يديه ويركع، اذا ركع استوى ظهره حتى لو انه صب عليه ماء لاستقر. لان بعض الناس عندما يركع يركع بهذه الصورة، فظهره يكاد يكون مقوس بهذه الصورة، وهذا ركوع غير صحيح، لأن من أركان الصلاة الركوع والطمأنينة في الركوع، أي أنه يطمئن راكعا على هذه الحال. فقد كان عليه الصلاة والسلام يحصر ظهره، يحصر بمعنى ينزل ظهره بهذه الصورة، يركع بهذه الصورة، فإنه يحصر ظهره، أي ينزل عليه الصلاة والسلام ظهره ويجعل نظره مصوبا أمامه، فلم يكن عليه الصلاة والسلام يدلي رأسه، يعني رأسه منخفض، ولم يكن يرفع رأسه، ولم يكن يرفع رأسه، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يجعل الظهر مع الرأس باستقامة واحدة. قد يقول قائل: طيب أنا عندي فقرات، أنا ظهري يعورني ما أقدر. المريض أو الذي له علة أو أذى شفاه الله الجميع